جاء في ديونامنوس الكوريا الجنوبية أن الناطق بلسان كلٍ من حزب الدبرو الديمقراطي وحزب المواطنين وحزب العدالة الأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية استنكروا بصرامة على خاينة باك جنهي التي أقامت ما يسمى بجلسة صحفية يوم الأول من هذا الشهر واستهزأت فيها بالمواطنين.